بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه وعرضه ما آتاهما الله من المعجزات الباهرة والدلالة القاهرة على صدقهما فيما أخبر به عن الله عز وجل من توحيده واتباع أوامره. فلما عاين فرعون وملئه ذلك وشاهدوه وتحققوه وأيقنوا أنه من عند الله عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهتة، أن يقول البهتان المباهتة، أن يقول ما يعلم أنه باطل وكذب. قال: عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهتة، وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق. فقالوا ما هذا إلا سحر مفترى، مفتعل أي مفتعل مصنوع، وأرادوا معارضته بالحيلة والجاه، فما صعد معهم ذلك. وقوله وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، يعني عبادة الله وحده لا شريك له. يقولون ما رأينا أحدا من آبائنا على هذا الدين، ولم نرى الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى. فقال موسى عليه السلام مجيبا لهم: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، يعني مني ومنكم، وسأفصل بيني وبينكم. ولهذا قال: ومن تكون له عاقبة الدار، أي من النصرة والظفر والتأييد. إنه لا يفلح الظالمون، أي المشركون بالله عز وجل. في هذه الآيات الكريمة يبين سبحانه وتعالى أن موسى جاء بآياته البينات، وهي تشمل الآيات العقلية والآيات الحسية، تشمل آيات العقول التي ترشدها إلى طريق الحق، كما بين سبحانه وتعالى ذلك في سورة الشعراء كما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. قال وما رب، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. الآيات الآفاقية في السماوات وفي الأرض، والآيات النفسية في خلق البشر وآبائهم. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونازع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فجاءهم بأنواع الآيات، ودائما يبدأ الرسل بالآيات العقلية، بما يبهر العقول، ما يوضح لها الطريق، ما فطرت عليه هذه العقول في قبول هذا الحق الذي جاء به الرسل. وأما الآيات الحسية أو ما يسمى بالمعجزات التي يعجز الناس أن يأتوا لمثلها، والتي تكون على جهة التحدي لمن خالف الرسل، فهي تأتي بعد ذلك. وعامة الأمم لم ينتفعوا بالآيات الحسية إذ لم ينتفعوا بالآيات العقلية. والآيات بينات واضحات، لكن قوم فرعون سعوا بطرق مختلفة في الصد عن سبيل الله وفي تشويه صورة الحق. ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أمرين، وذكر في قصة بناء الصرح أمرا ثالثا، وذكر في مواطن أخرى أنواعا من الصد عن سبيل الله كالتهديد بالسجن واتباع الحيلة بالإتيان بالسحرة، وكذلك بتقتيل الأولاد وتذبيحهم واستحياء النساء وقهر بني إسرائيل والدعاية ضد موسى صلى الله عليه وآله وسلم من أنه لا يكاد يبين، أنه مهيل ولا يكاد يبين، وغير ذلك من وسائل الصد. نلحظ في هذه الآية أمرين، حاول الفراعنة أن يرد دعوة الحق بهما، وهما في الحقيقة أمران يتكرران، لأن الفراعنة فرعون وملأه أئمة يدعون إلى النار، فسلوكهم متبع وطريقتهم ملتزمة، سوف يوجد ووجد بالفعل من قد سار على نفس الطريق. نجد الأمر الأول في هذه الآية أنهم قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، تسمية الحق بغير أسمائه تنفيرا منه، مع أنهم هم الذين يأتون بالسحر ويأمرون به، بل وفرعون يكره الناس عليه كما قال السحرة ليغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. فكان السحر في الفراعنة منتشرا، وما زالت آثار السحر إلى يومنا هذا يتحدث عنها من حاول فتح قبورهم ومعابدهم وكنوزهم. السحر منتشر في الفراعنة، لكن العجب أنهم يدركون أن السحر أمر قبيح ويذمونه مع كونهم يتعاطونه، وفي نفس الوقت يتهمون موسى عليه السلام بأنه هو الذي أتى بالسحر، وهذا من الظلم والعدوان. وكما قالوا رمتني بدائها وانسلت، هم السحرة والآمرون بالسحر ويتهمون موسى بأنه السحر. في مثل هذا الطريق سار كثير من أهل زماننا حين يتهمون الإسلام بأنه الإرهاب، وهم في الحقيقة الإرهابيون، يرموننا بدائهم، يقولون مثلا أن إنما نقتل من قتل وكم بلغ من قتلتم أنتم؟ يقولون عندكم في القرآن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فكم قتلتم أنتم؟ ألا تنظرون إلى ملايين البشر الذين قتلتموهم؟ أما المسلمون فقتلتم منهم ملايين مستقلين، ونسأل الله العافية، بغير نفوس، لم يرتكب هؤلاء شيئا ولم يفسدوا في الأرض كإفسادكم، ومع ذلك فأنتم ترمون المسلمين بما هم أبرياء منه وبما أنتم في الحقيقة أولى بالتهمة. فهذه طريقة قديمة لا تجعل أهل الحق ينزعجون إذا وجدوها، محاولة تشويه صورة الحق أمام الناس ووصفه بما ليس من حقيقته لتنفير الناس عنه ولصد الناس عنه، ويزعمون أنه مختلق، يزعمون أن الذي جاء به موسى أمر مختلق مصطنع ليس من عند الله عز وجل، مع أنهم لم يقروا أصلا بوجود الله. فرعون لم يقر بوجود الله وإن كان يعلم أن الله قد أنزل هذه الآيات، ولكنه لا يقول، بل يقول ما علمت لكم من إله غيري، وينكر وجود الله ويقول لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فسبحان الله، فرعون شأنه عجيب، ولكن كما نعلم أن هناك فطرة إنسانية في قبول ما كان من عند الله ومحاولة الطعن في المبادئ التي جاءت بها الرسل، في العقائد التي جاءت بها الرسل دائما تبوء بالفشل، فيحاولون الطعن في الرسل أنكم لم تأتوا بشيء من عند الله، ما أنزل الرحمن من شيء، لو أننا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، لو أنكم أصحاب الدين الصحيح لاتبعناكم، لكننا نقول لستم أتباع الدين الصحيح، هكذا يقولون. نفس الطريقة في الحقيقة عندما يحاولون صد الناس عن الدين بأن هذا ليس من عند الله، بأن هذا الكلام ليس من الإسلام، في وقت من الأوقات إذا كان الناس قد قبلوا كل ما كان من الإسلام وما كان من الدين يقولون هذا ليس من الدين، هذا ليس من عند الله. ولذلك قالوا للرسل، قال المشركون للرسل المذكورين في سورة ياسين وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، يبدأون أولا بالطعن في الدعوة ذاتها ثم بعد ذلك يطعنون في الداعي. فكلمة ما هذا إلا سحر مفترى فيه تهمتان للحق، أنه سحر وهو أمر مكروه للنفوس وتأباه الفطر السليمة وتذمه العقول المستقيمة مع أنه يتعاطون، والأمر الثاني أنه مفترى مختلق، إذا موسى الذي اختلقه الذي اصطنعه الذي اخترعه من عنده، فيطعنون في الداعي. ثم كانت الحجة الأقوى دائما. الأضعف في الحقيقة الحجة الأقوى عند الناس وهي حجة التقليد، وهي ليست بحجة أصلا وإنما هي شبهة خطيرة مستقرة في نفوس أهل الباطل، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، نشأنا على غير ذلك، خلاف التقاليد الاجتماعية، خلاف ما كان عليه الآباء والأجداد، طلعنا لقينا الناس كده، نسير على ما سار عليه من قبلنا، أتريدون أن تغيروا الدنيا وانت هتغير العالم؟ وهكذا تجد حجج موروثة والعياذ بالله، ودائما تكون مؤثرة عند أهل الباطل أكثر من تأثير التهم الباطلة. الداعي إلى الله عز وجل إذا ورد الحق الذي يقوله وعنده عليه الآيات البينات يهاجم ويوصف بما ليس فيه، وهو نفسه يهاجم، وهو يقال عنه أنه هو الذي افتراه واصطنعه وأن هذا ليس مما هو من عند الله، فلا يعبأ بذلك. وكما ذكرنا القضية الخطيرة التي تؤثر في أهل الباطل التقليد الأعمى، هو على ملة عبد المطلب، كانت إجابة أبي طالب لأبي جهل عبد الله بن أمية لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولذلك لابد أن يكون كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، لم يلتفت إلى أي ترغيب للنبي عليه الصلاة والسلام، بل كانت قضية التقليد عنده مقدمة أنه يموت على ما مات عليه أبيه، ما مات عليه أبوه، مع أنه يعلم أنه باطل. سبحان الله، والله إنسان يتأمل في الملل الباطلة كيف تنتقل وتتوارث، إلا لا تنتقل ولا تتوارث أبدا يعني قبول الشبهات العقلية، وإنما بهذه الحجة، بهذه الشبهة الفظيعة الخطيرة. يفيدون هذا في أن نبذ التقليد ومحاربة التقليد هي من أهم وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، من أهم قضايا الدعوة إلى الله، تعميق قضية اتباع الدليل، اتباع الحجة، اتباع الآيات بدلا من التقليد. ولذلك تجد أهل البدع يسيرون في هذا الطريق الذي سار فيه هؤلاء الفراعنة، وإن كانوا بدرجات متفاوتة في نبذ الآيات واتباع التقليد واتباع المشايخ واتباع من يسمونهم بالعلماء، تأتيه بالآية وتأتيه بالحديث ويكون الأمر بينا، يقول لك الشيخ فلان يقول، العالم الفلاني قال، آباؤنا كانوا على ذلك، كل دول غلط، كل هؤلاء الآباء الذين كانوا يصنعون هذه البدع والضلالات والشركيات ويصلون في إلى القبور ويعظمونها يكونون على باطل. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وهذا يدلنا كما ذكرنا على لزوم إحياء اتباع الآيات، اتباع الأدلة، ونبذ التقليد الأعمى، لأن هذا أخطر مؤثر يمكن أن يستجيب له أهل الباطل ويستمرون عليه ويردون به الحق. لذلك كما ذكرنا لابد من تأصيل اتباع الدليل، اتباع البينات، اتباع الآيات، وربط الناس مباشرة بآيات الله سبحانه وتعالى. إذا حصل ذلك سهل عليهم أن يتركوا ما كان عليه آباؤهم الأولون، سهل عليهم أن يخالفوا التقاليد الاجتماعية، سهل عليهم أن يتركوا الطريقة المثلى، وما هي بمثلى، ويذهب بطريقتكم المثلى. ولا مثال ولا مماثلة ولا يعني خير فيها أصلا حتى تكون هي أمثل طريقة. قال سبحانه وتعالى في جواب موسى: وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ثلاث جمل نريد أن نتفكر فيها. ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، لأنهم يقولون لم تأتي بشيء من عند الله. العبرة الحقيقة بما كان من عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم به، فيفوض أمره إلى الله، يفوض إلى علم الله سبحانه وتعالى. فالله يعلم أن موسى جاء بالبينات من عنده، وإن قلتم أنه أتى بالسحر المفترى. إذن دافع عن الحق فقال هو هدى، ودافع عن نفسه فقال من عنده، لأنه قالوا سحر مفترى، فقال ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. وهذا في الحقيقة معناه أن ما علمه الله عز وجل هو الذي سيكون، هو الذي سيثبت. فهذه الأوصاف المنفرة التي يستعملها أهل الكفر والنفاق للصد عن سبيل الله تضمحل، فلا تقلق أيها الداعي إلى الله، أيها الملتزم بمنهج الحق، سوف تضمحل هذه الأوصاف المنفرة التي يحاول أعداء الإسلام أن يلصقوها بالإسلام أو بك إذا كنت سائرا على الحق. فلذلك قول موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، والذي يعلمه الله هو الذي يثبت ويبقى ويستمر إلى أن ينتصر، ولذلك قال ومن تكون له عاقبة الدار. فليس بالأوصاف البذيئة والتهم الباطلة سوف يضمحل الحق. ما علم الله أنه هو الحق من عنده، أنه الهدى من عنده، سوف يبقى ويستمر ويثبت في الأرض. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك ليس الاعتبار بما قد ينتشر في وقت من الأوقات عن قضية معينة أو موقف معين من شبهات باطلة، ما كان حقا وهدى من عند الله فسوف يستمر، فسوف يبقى ويضمحل ما دونه ما يخالفه. فثبات المؤمنين على الحق واتباعهم للهدى الذي هو من عند الله وبالدليل، لا يكون من عند الله إلا ببينة، لا يكون هدى ولا يكون من عند الله إلا بأدلة بوحي من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول نستفيد من هذا فيما نواجهه من تهم باطلة تجاه دعوة الحق، أن أهم شيء أن يكون ما نقوله مؤيدا بالأدلة من الوحي من عند الله عز وجل، حتى يكون هدى وحتى يبقى ويستمر وسوف يضمحل ما يخالفه. ومن تكون له عاقبة الدار، الجملة الثانية، ربي أعلم بمن تكون له عاقبة الدار، وهذا ثقة في الله سبحانه وتعالى، تفويض إلى علم الله عز وجل، وهو موقن أن من تكون له العاقبة والذي يسكن الدار بعد ذلك وتصبح الدار داره وملكه يمكن الله له في الأرض، هو من كان قد جاء بالهدى من عند الله. وهذا فيه بشارة لكل من ثبت على الهدى الذي من عند الله أن تكون له العاقبة. كل الرسل ابتلوا ثم كانت لهم العاقبة، اتهموا بالباطل ثم كانت لهم العاقبة. فهذه الآية من البشارات لأهل الإيمان في كل زمان، إذا كانوا على الحق وإذا كانوا على الهدى فإنه تكون لهم عاقبة الدار، يجعل الله لهم النصر ولو كان بعد حين، ولو كان بعد أجيال آتية. فالله سبحانه وتعالى مظهر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين. وقد يموت البعض قبل أن يرى بعينه عاقبة الدار، كما مات من مات من المستضعفين بمكة قبل الهجرة، وكما قتل مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب وأنس بن النضر قبل أن يروا انتشار الإسلام كما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، كما وعد الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قد تحقق ما وعد الرسول، ما وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وملك المسلمون فارس والروم والمشرق والمشارق والمغارب كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية الكريمة ومن تكون له عاقبة الدار بشارة مستقلة لأهل الإيمان أن الله سبحانه وتعالى يجعل عاقبة الدار، يجعل الملك والسلطان والنصر لمن كان على الهدى الذي هو من عند الله عز وجل. ثم الجملة الثالثة في إضعاف قلوبهم، إضعاف قلوب الكافرين وبيان نهايتهم الحتمية. هو ذكر بأن من جاء بالهدى سوف تكون له عاقبة الدار، لأن الله عز وجل يعلم، هو أعلم بمن كان كذلك. وأما من خالف فهو الذي لا يفلح، إنه لا يفلح الظالمون، لا بد من خسران الظالم. وإن بقي له مدة طويلة يظلم ويبغي كفرعون، فرعون والله شأنه عجيب، ظلمه ممتد من قبل ولادة موسى إلى بعد أن بلغ موسى السنوات الأربعين أو أكثر أو أقل، الله عز وجل أعلم، لكن ملك مستمر 40 أو 50 سنة فيما ذكروا، وبعضهم قال 400 الله أعلم، لكن ملك فرعون كان طويلا ومع ذلك لم يفلح، إنه لا يفلح الظالمون. وذكر ابن كثير أنه المشركون، المقصود المشركون، نعم الشرك أعظم الظلم، وإن كان كل ظالم له نصيب من عدم الفلاح بقدر ظلمه، كما قال يوسف عليه السلام: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وهذا في أمر دون الشرك، في كونه يعتدي على حريم سيده مثلا يكون من الظالمين وهو معصية، ومع ذلك فالآية عامة: إنه لا يفلح الظالمون بقدر الظلم، بقدر ما يكون الخسران وعدم الفلاح. فهذا كما ذكرنا إضعاف لقلوب الفراعنة. حاول فرعون محاولة أخرى في صد الناس عن سبيل الله وشغلهم بقضايا يهلكون فيها أوقاتهم، أعمال لا فائدة منها إلا مجرد شغل الأذهان والعقول والقلوب عن الحق، إلهاء الناس، تجدها حجة أو طريقة متكررة كما ذكرت. فرعون إيمان يدعو إلى النار، لذلك يشغل الناس بقضايا كثيرة، إذا ظهرت الدعوة إلى الله تجد يعني جهودا محمومة لإحياء قضايا ينشغل الناس بها عن الدين، عن الآيات البينات. فرعون لجأ إلى بناء الصرح، أولا بجرأة فظيعة قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ما الذي جرأه على ذلك؟ سخافة عقول الفراعنة، فاستخف قومه فأطاعوه، لأنهم كان عندهم آلهة كثيرة، ولكنه رأى نفسه خيرا من العجول والجعارين والحيات. انظر إلى تماثيلهم التي سجلوا فيها أنواع الآلهة، سوف تجد طيور يعبدونها، عجول يعبدونها، أصنام يعبدونها. ففرعون رأى نفسه أولى بأن يكون هو الإله الوحيد، وطمع في أن تكون دعوة يعني وحدة الإله من نصيبه هو، فقال: ما علمت لكم من إله غيري، مع أنه له آلهة كثيرة. والفراعنة قضية التوحيد عندهم يعني ليست متقررة، يعني وحدة الإله الواحد، مع أنهم يزعمون أن أخناتون كان يقول بذلك وهو مشرك، والعياذ بالله، لأن لا يكون توحيدا إلا إذا كان الإله المعبود هو الله وحده لا شريك له، للشمس مثلا. لكن فرعون حاول أن يدعي أنه الإله الواحد، والعياذ بالله، وهذا يدل على ما كان عليه فرعون من الطغيان والكبر والغرور واستخفاف قومه واستخافة عقول الفراعنة التي تقبل أن يقال لها ذلك. وهذه الكلمة كما ذكرنا، كل ما قاله فرعون سوف تجد له أمثلة في الناس، يمكن أن يكون بلسان الحال أو بلسان المقال. من الناس من يقول بلسان المقال: ما علمت لكم من إله غيري، كما قال النمرود قبل ذلك. ومنهم من يقول بلسان الحال حين يطلب من الناس أن يطيعوه ولو في الكفر وفي تكذيب الرسل، ويرى أوامره مقدمة على أوامر الله ورسوله، فهذا نوع من التأله. ولسان حاله يقول: أنا الإله الأوحد، لابد أن تطيعوني ولو أمرتكم بما أمرتكم به. ألا ترون هذا متكررا في كثير من الطواغيت الذين يأمرون الناس بأن يطيعوا ولو في الكفر وفي ترك طاعة الله وعبادته؟ والله إنه لكثير والعياذ بالله، ويعظم بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى أن يزعموا أن أن أكبر الطواغيت هو الإله الوحيد الذي يستحق أن يعبد ويطاع، نعوذ بالله من ذلك. ثم أمر هامان أن يبني له بناء عاليا ليبحث عن إله موسى الذي وضح بذلك أن موسى عليه السلام قد أخبر أن الله في السماء، أو علم فرعون وملأه أن موسى يخبر عن الإله المعبود وحده لا شريك له على ما فطر عليه البشر أنه في السماء، وإلا فلماذا يبحث فرعون عن إله موسى في السماء كما ذكرنا؟ إما لأن الفطرة السليمة تعلم إذا خاطبت الرسل وأتباع الرسل البشر عن الإله الواحد الله الإله الواحد سبحانه وتعالى تتجه قلوبهم وفطرهم إلى أنه في السماء. وإلا فالآيات التي أنزلها الله عز وجل في قصة موسى صلى الله عليه وسلم وكلام موسى لفرعون ليس فيه ذكر أن موسى صرح بأن الله في السماء إلا في آخر المناظرات بعد نزول الآيات، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، أنزل يعني في ذكر الإنزال في هذا الموطن. وإلا فجميع الآيات التي ذكرها موسى التي ذكرها الله عز وجل من كلام موسى مع فرعون ليس فيها التصريح، لكنها فطرة إنسانية في أنه يتجه إلى فوق وأنه يبحث عن السماء. أظن أن جاجارين المشرك الملحد رائد الفضاء الروسي الذي يذكرون أنه كان أول رائد فضاء أنه لما نزل قال لقد صعدت في السماء فلم أرى الله، أظنه ما كان قد درس معنا مثلا عن معارج القبول ولا العقيدة الطحاوية ليعلم أن المسلمين يقولون أن الله في السماء ولا أن النصارى يهتمون بهذه القضية. القضية إن في فطرة إنسانية، وهذا من الجهل المبين. يعني الصرح ده هيطلع قد ايه؟ هيطلع 200 متر 300 متر، طب هي دي السماء؟ وبعدين احنا بنقوله اصلا ان الله فوق السماء، مش ان هو داخل ليه السماء. فانت لما تطلع حتة قد كده النملة دي لو عملت كده بس حتة قد كده هتقول خلاص انا شفت الدنيا كلها. ده الواحد لما كلما يعني يظهر له صغر حجم البشر جميعا، وكل الارضية كلها ايه لا تساوي شيئا، يعني يبقى انت اقصى حاجه تقول انا ما لقيتش في الحته دي. ده واحد تخيل كده المكان ده كده، وده واحد دور في اقصى خرم رفيع كده ولا ده انا ما لقيتش الحاجه دي في الم في الم في الم المكان واسع جدا. فمع ان الذي نراه كله هو السماء الدنيا، فمن اين ان تقول ان هذا لم يجد؟ واني يعني يقول بعد ذلك فلعلي اطلع الى اله موسى واني لا اظنه الكريم، لكن هو في الحقيقه يعلم انه هو إنما يشغل الناس وإنما يلهيهم. الناس تيجي وتروح والحجارة تيجي والبناء يرتفع وكلهم عمالين بقى وشغل ومقاولين هياخدوا أكيد في هيستفيدوا في الموضوع. وهكذا الناس تنشغل عن أي حاجة زي ماتشات الكورة كده بالضبط، الناس تقعد تلهى في أنواع من اللهو والإبعاد حتى لا تتفكر. نسأل الله العافية. هو لا هو لا شك ان موسى قال ذلك، لكن احنا بنتكلم على ان الايات التي صرحت بذلك مفيش غير هي الموضوع ده. ده انزل نعم ده هو ده بلا شك ان موسى قال ذلك، ان ده وهي كما ذكرنا فطره في الانسان ان هو كلمه من الكاذبين في ان له اله غير الله. قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، فبيقول له إله غير فرعون فهذا كذب، وهو أيضا قد قال أن إلهه في السماء، ودي أحد أدلة علو الله عز وجل على عرشه وأنه فوق السماء سبحانه وتعالى. احتج بها أهل السنة قصة بناء الصرح مرات عديدة في كتبهم في إثبات علو الله عز وجل على خلقه. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه في دعواه الإلهية لنفسه القبيحة لعنه الله، كما قال الله تعالى فاستخف قومه فطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين، وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم. ولهذا قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وقال تعالى إخبارا عنه فحشر فنادى، جمع الناس ويعمل لهم خطاب وينادي بأعلى صوته، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يعني أنه جمع قومه ونادى فيهم بصوته العالي وصرحا لهم بذلك، فأجابوه سامعين مطيعين، ولهذا انتقم الله تعالى منه فجعله عبرة لغيره في الدنيا والآخرة، أخذه الله نكال الآخرة والأولى. بعض العلماء يقول الأولى والآخرة والأولى من كلمتيه، إنه الأول قال ما علمت لكم من إله غيري، وبيقول ما علمت، للثانية جازا بقى وقال أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله. لما ولدهم مستجيبين قابلين ازداد، وقال وحتى أنه واجه موسى الكليم بذلك فقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلولين، وقوله فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي إله موسى، يعني أمر وزيره هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين، يعني يتخذ له أجرا لبناء الصرح وهو القصر المنيف الرفيع العالي، كما قال في الآية الأخرى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات إني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب، وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم يرى في الدنيا بناء أعلى منه، إنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله غير فرعون، ولهذا قال وإني لأظنه من الكاذبين، أي في قوله أن ثم ربا غيري، لا أنه كذبه في أن الله تعالى أرسله، لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع جل وعلا، وما يقرش عند قومه بأن في إله أصلا، يعني كاذب في ماذا؟ كاذب في دعوى أن له إله آخر. يقول أنه لم يكن يعترف بوجود الصانع جل وعلا أمام الناس، وإلا ففي باطن أمره قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال فإنه قال فرعون قال وما رب العالمين، وقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وهذا قول ابن جرير، وقوله واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير حق. شخصية هامان شخصية قبيحة مثل فرعون، ولذلك قلنا به في مصيره دائما هذا المعين على الباطل، والجنود والأتباع هم كانوا كذلك، واستكبر هو وجنوده شربهم الكبر والعياذ بالله، فكان جزاؤهم ما ذكر الله عز وجل. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، أي طغوا وتجبروا وأكثروا في الأرض الفساد واعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ولهذا قال تعالى هنا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة فلم يبق منهم أحد، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أي لمن سلك وراءهم وأخذ بطريقتهم في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع، ويوم القيامة لا ينصرون، أي فاجتمع عليهم خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة، كما قال تعالى أهلكناهم فلا ناصر لهم، وقوله تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أي وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين الرسل، نسأل أن يلعنهم، كما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم كذلك. سبحان الله، عجب أن يفتخر أناس بهؤلاء القوم ويعتزون بانتسابهم لهم، وعجب أن يقولوا إذا خيرنا بين أن نكون يعني بين الإسلام والفرعونية اخترنا أن نكون فراعنة، نعوذ بالله، أيصدر هذا من يدين بتعظيم القرآن والتصديق به؟ لكن العجب كيف وصل النفاق إلى بأقوام إلى أن يقولوا مثل هذا الكلام، وأن يفتخروا بهؤلاء الذين وصف الله عز وجل بأنهم ملعونون، ويوم كذلك يوم القيامة هم من المقبوحين. قال قتادة: وهذه الآية كقوله تعالى: أتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ده العرب عشان ايه؟ ما هو سلمان الفارسي كان فكان ايه الاسلام انما دعا الى توحيد الله وحده لا شريك له. يكذبون حين يقول الاسلام دعا الوطنية. فين ده؟ والعرب كانوا حبوا فرس اصلا، والعرب كانوا اصلا يقدروا يتكلموا على ملك فارس، ده لا يلتفتون اليهم اصلا، ولا كان في حرب بين العرب والفرس. وده كلام غير صحيح ولا ثابت نهائيا. شيخ مش رضيين يوسف عليه السلام دعاهم الى التوحيد، لكن الشرك غالب عليهم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. صحيح ده دليل ان هو بس العامة ما استجابوش، عامة قوم مصر لم يستجيب، وإلا ما فيش أدلة أصلا. يقول فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، يعني هم في حياة سيدنا يوسف كانوا إيه؟ كانوا في شك، ولما مات قالوا لن يبعث الله من بعده رسول. يعني حتى الكلام عندهم يعني في إثبات لوجود الله في بعض الأوقات يعني، لكن بسرعة يعودون إلى إنكار وجود الله يعني. ومعابدهم وتاريخهم يؤكد أن هم عريقين في الشرك. ولما جم يقولوا بإله واحد قالوا بأنه إيه؟ الشمس. يقول كيف نرد على من يقلدون مشايخهم ويقولون هؤلاء هم أوثق أهل العلم في صدورنا ونحن غير مميزين، وهذا هو ما تفعلونه أنتم مشايخكم. نحن لا نمنع من أن يقلد الجاهل العالم، ولكن القضية إذا ظهر الدليل. العبرة بما إذا ظهر الدليل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو الواجب. طب إذا كنت تعلم هي القضية، ولذلك بنقول لابد من تعظيم قضية الدليل، ولابد إذا علمت الدليل أن ترجع إليه. كما قال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. فعلا هو يلزمه إذا لم يظهر الدليل أن يتبع العالم، لكن القضية في تأتي له بالآيات البينات. القضية إن في آيات بينات، أحاديث واضحات صحيحات صريحات، يتركها ويقول لك الشيخ فلان قال، هذا هو المذموم بلا شك. ولا بد أن تعلم أيضا أنك ينبغي أن تتعلم الدليل، ما حملك على ذلك؟ زي ما ابن سعيد بن جبير قال ليه مين اسمه؟ لا لا لا، حديث حدثناه الشعبي، حدثنا عن لا مش هو كده. ما انا هو مين اللي بيقوله كده بقى؟ ايوه، حسين بن عبد الرحمن. حسين بن عبد الرحمن كان عند سعيد الجبير، فقال: ايكم راى الكوكب الذي انقض البارحه؟ فقلت انا: اما اني لم اكن في صلاه ولكني ارتقيت لدغت، ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ ايه اللي خلاك تعمل تطلب الرقيه؟ قال: حديث حدثناه الشعبي، عشان جاي فيه طلب الحجه. نتعود كده نسال على الدليل، مش ان احنا اول واحد يقول لنا ايه الدليل نقول له انت مالك ولا الدليل؟ مش فاهمك في الدليل. تعال نتعلم الادله، والدليل الادله دائما ايسر في الفهم، عظيم الميسر. ولقد يسرنا القران للذكر. انت اقرا كتب من كتب المتاخرين واقرا المصحف، هتلاقي المصحف بتفهم اضعاف مضاعفه عن كتب المتاخرين. احنا بنقولش الناس تستقل بالفهم، لكن تقرأ في التفسير. ادينا بنقعد بنجيب الآية ونعمل ايه؟ بنجيب تفسير اهل العلم، تفسير الصحابة والتابعين فمن بعدهم، لا يعني انك تقرأ بنفسك وتفسر بنفسك، ولكن كما تعلم وتعلم الدليل. في فرق بين ان تطلب الدليل وان تطلب، فاسألوا اهل الذكر، تسألوا عن ايه؟ عن الذكر، ليس تسألهم عن ارائهم، ليس تسألهم عن الاختلافات لننتقي الاسهل منها، زي ما الفتاوى دائما تكون مطلوبة بهذه الطريقة. شوف لنا قول سهل عم الشيخ، يبقى حسينا عن في اختلاف في المسألة، يبقى الناس بتنقي في في في في في الاستفتاء وفي الافتاء. عليك السلام. الاخ سأل السؤال ده قبل كده، رجل رأى زوجته في موضع الزنا، هل ينتظر ان يتم اربعة شهداء؟ ماذا يفعل؟ لو قتلها عند الله عز وجل قتل الزاني والزانية فهو معذور، لكن ده ساعة وقوع الزنا بالضبط. ولكن في احكام الظاهر لو ما اشبع لو لم يأتي اربعة شهود يقتل، لان اي واحد يقتل واحد يقول رأيته في موضع الزنا، لابد وان يأتي ببينة او يعترف على القتيل بان ذلك قد حدث. لو اولياء القتيل يبقى مش هيطالبوا بالقصاص ولا بالدية، لو قالوا لا ما حصلش لم يكن كذلك يبقى خلاص. لو تم التلبس حال الزنا فهو معذور عند الله. ولو طلع يجري مالوش يقتله، الذي يقتله لابد اولا ان يكون مستحق للقتل، ان هو محصن ووجب عليه الرجم، ممكن يكون حد الجلد فقط لما ساعة وقوع الفاحشة، اللي معذور ساعة وقوع الفاحشة. ها؟ ساعة وقوع الفاحشة الزوج معذور والأب معذور، لأن ده من باب إزالة المنكر، من باب دفع الصائل عن حريمه. ولذلك لو واحد قال له هات فلوس يمكن يقتله، قال لا تعطيه مالك، قال رأيت إن قتلني؟ قال قاتله، قال رأيت إن قتلني فأنت شهيد، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلت قال فهو في النار. فده طب حاجة حده إيه ده؟ ده حده حرابة، ده حده تقطع إيده ورجله لو كان معاه سلاح، ولو كانش معاه سلاح وسرق يبقى حده ليه قتل. طب إيه اللي خلاه يقتل؟ لأن ده ساعة وقوع ليه الجريمة الصيام. أخوه تارك للصلاة ويسب الدين، كنت تلطف معه في النصيحة فجاء في مرة وسب الدين، فقلت لأمي إني بريء منه وإذا مات فلن أصلي عليه إلا يتوب إلى الله ويصلي، هل ما فعلت صحيح؟ شوية ما فعلت طبعا بلا شك، لو لم يتوب إلى الله عز وجل فلا تصلي عليه، إنه مرتد عن الإسلام، الذي يسب الدين مرتد عن الإسلام. صيام 13 14 15 تبدأ من يوم السبت إن شاء الله. نصيحة للإخوة الذين يحضرون المسجد متأخرين ويرغبون في الصف الأول، فيسبب بعض المضايقات للذين يحضرون مبكرين. ها؟ قول الله عز وجل، قول الله عز وجل وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، وقوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الحسنة الرخاء، إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة قحط وجد و أن لا تنتج إبله أو نحو ذلك، فيقول هذه من عندك بسبب اتباعنا لدينك والعياذ بالله. هكذا كان يقول بعض المنافقين من الأعراب، فقال الله عز وجل قل كل من عند الله، أي خلقا وإيجادا، الخير الحسنة والسيئة، القحط والجدب والسعة والضيق والأرزاق كلها من عند الله عز وجل. وأما قوله ما أصابك من حسنة فمن الله، هو الذي من بها وجاد بها عليك، هي من الله خلقا وإيجادا كما ذكرنا. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت عملتها هنا السيئة، ويمكن أن تحمل أيضا على السيئة بمعنى المصائب، هي السيئة هنا بمعنى المعاصي، فمن عندك لأنك أنت عملتها، وممكن المصائب من عندك أي بسبب نفسك، الله قدرها بسبب، فهي من عند الله خلقا وإيجادا، ومن عند العبد تكسر، الله يخلقها ويوجدها، والعبد يفعلها أو يتسبب فيها. فلا تعارض بين الآيتين. ما حكم صلاة المسبل؟ يكره أن يصلي إنسان مسبلا، والإسبال محرم، ولكن صلاته صحيحة، والحديث الوارد في الأمر بإعادة الصلاة ضعيف. ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم، وعالم أو متعلم. الدنيا التي تشغل الإنسان عن عبادة الله ملعونة، مبعدة عن رحمة الله عز وجل. من غرق فيها وانشغل بها أبعد عن رحمة الله. لا شك أن الدنيا اللهو واللعب فيها يسبب غفلة القلب عن ذكر الله، فمن ذكر الله عز وجل يقترب من رحمة الله، والعلم عالم أو متعلم كلاهما قريب من الله عز وجل. استدل المبتدعة بقول الصحابي: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، على أن الصحابي قال قولا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قبله، فمن رد؟ احتجوا بهذا الحديث وبحديث بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة قدميه في الجنة، فقال: دلني على أرجع عمل عملته في الإسلام، فقال: ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. واحتجوا كذلك بأن الصحابية قرأ قل هو الله أحد في الصلاة، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. نقول: كل هذه الأحاديث إنما صارت أدلة بإقرار النبي، كل هذه الوقائع صارت أدلة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم سنته ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو تقرير، فلم يستدل العلماء بمجرد فعل الصحابة، وإنما استدلوا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على خصوصية زمن التشريع وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لا يكون سنة إلا بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، فأين فيما تفعلونه أنتم؟ يحتجون بأن الصحابة اجتهدوا. نعم، الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى فهم عموم الأدلة ومعرفة مقاصد التشريع ومقاصد الآيات والأحاديث ممن أتى بعدهم، ولذلك كان اجتهادهم في ذلك أقرب من غيرهم، أعني أنهم فعلوا ذلك فهما من عموم الأدلة، وهم لهم فهم خاص، وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم فصار حجة بذلك. وإلا فحين فهم بعض الصحابة من أو اجتهدوا في بعض الأمور التي لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم لم تصبح سنة، بل أنكرها عليهم غيرهم من الصحابة، كما كان ابن عمر مثلا ينزل في أماكن بول النبي صلى الله عليه وسلم فيتبول فيها، وأنكر عليه وأنكر عليه ذلك. أبوه رضي الله عنه أنكر أن ينزلوا للأماكن التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم أثار أنبيائهم. فإذا لما اجتهد بعض الصحابة رضي الله عنهم، من كان أعلم منه في ما اجتهد في أمر لم يكن عليه إقرار، كان من أعلم منهم بمقاصد الشرع وبمعاني العموم كانوا ينكرون عليهم ما خالفوا فيه أو ما اجتهدوا فيه بأنفسهم. نقول: إذن هذه الأحاديث ليست دليلا للمبتدعة في اختراع العبادات وتوقيتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر من فعل ذلك من الصحابة، وهم أعلم الأمة بمقاصد الشرع وبمعاني العموم التي احتجوا بها، والكلمات التي قالوها في هذه المواطن يظهر والله أعلم وأعلم، أو حتى العبادات التي فعلوها أنهم فهموها من عمومات أخرى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في الطعام والشراب غير مدفين ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اذا قد ورد هذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث اخرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث في نفسه الا غفر الله له ما تقدم من ذنب وتأخر. فالصحابة رضي الله عنهم وعظموا على اشياء أو جعلوا اشياء من هذه الاذكار او العبادات بناء على فهمهم لنصوص اخرى وليس انه اختراع محض. وكما ذكرنا لستم كالصحابة في القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الفهم لعمومات الأدلة والاحتجاج بها في مواضيعها، ولا يمكن أن يقاس من بعدهم على فعلهم لأنهم فعلوا ذلك في حضرته عليه الصلاة والسلام، فكان إقراره عليه الصلاة والسلام لهم هو المعتمد في ذلك. صحيح نعم، قد اجتهد بعضهم في بعض الأمور فأنكر صلى الله عليه وسلم بعض هذه الاجتهادات كالثلاثة الذين قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم فأضر غير عن سنتي فليس مني. فهذا يدل على أنه ليس كل اجتهاد اجتهده الصحابة رضي الله عنهم يكون مقبولا. ولذلك يعني هناك من الأشياء ما يكاد أهل العلم جميعا اتفقوا على تركه، فأكل بعض الصحابة البرد وهو صائم كل العلماء يقولون بأن هذا إيه؟ بأن هذا مفطر، وإن فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم. وغسل باطن العينين كان ابن عمر يغسل باطن عينيه حتى عمي، أنكر أهل العلم ذلك وعامة العلماء ينكرون مثل هذا الأمر. وكذلك قال أهل العلم بأن ما فعله أبو هريرة رضي الله عنه من غسل اليد إلى الإبط ليس من السنة، وإنما هذا اجتهاد اجتهد بل منه من ينص على كراهية هذا الأمر، وهو الصحيح أنه لا يشرع ذلك وأن هذا نوع من ليس من إطالة الغرة والتحديد. فهذا اجتهاد أخطأ فيه تركه غيره وأنكروه عليه. مين جبتها منين دي؟ جبتها منين هو في الغالب كده؟ ده أنت هو كلمة الدين عند الناس جميعا هي معنى الملة وليس معنى الخلق. لما يكون في مجتمع يستعمل كلمة الدين في معنى الخلق يبقى الكلام ده يتقال كده، لكن كلمة الدين ما المقصود بها؟ يكفر فعلا، خرج من الملة فعلا وهو مستهين. خد بالك ان في بقى حتة بلاد تانية بيشتموا ربنا مباشرة، اللي يقول لك انا متغاظ منه فشتم ربنا، فشتم اللي خلقه. تجرئة الناس على ذلك خطر عظيم جدا، وفتح ابواب التأويل لذلك تهوين من الامر. لا ما فيش عذر، ها يتوب الى الله ويسلم. اللي سب الدين وسب ربنا يدخل في الاسلام مره ثانيه. جاهل بايه؟ لا هو ما فيش واحد يجهل، ده هم الناس المجرمين دول يقول لك انت كفرتني. حتى لو كان هو جاهل، ده جاهل بالعاقبه مش مقدر الخطر قد ايه. في فرق بين الجاهل ان هل في واحد يجهل ان دينه يحرم عليه ان يسب دينه؟ يعني واحد هندوسي هنقول له ان الدين بتاعك يجيز لك انك تشتم الهندوسيه؟ ده اي عاقل لابد ان يكون معظما لدينه، لكن هو دايما بيبقى مش مقدر ان ده خطر قد ايه. فتحسبونه وهنا وهو عند الله عظيم، ده جهل العاقبه انه يفتكر ان هذا الامر شيء. ان الرجل يتكلم لن يهوي بها في النار 70 خريفا، ده اللي الرسول قال عليه سب الدين.